وانتفع ولا ما انتفع؟ معناه انه نافع. اقول معناه انه نافع. ما يقضيها. كيف؟ يعني مثلا بعض الأمثلة مشهورة. اي نعم. وجود المرأة إذا صحت هي فساد 100 سنة. وإذا لم تصح تفسد الدهر كله. أعد أعد أعد السؤال. بعض الأمثلة المشهورة من العوام. بعض ايش؟ أمثلة. نعم. نعم. أن مشهورة المرأة إذا صحت هي تفسد 100 سنة. وإذا لم تصح أفسد الدهر كله. يعني إذا شاورته؟ لا ما بصحيح. أقصد يعني أحيانا بعض الناس يحدث امرأة المنزحة. ما يجوز. أولا أنه كذب، والثاني أنه يدمر رأيها. لا ما هو صحيح. محقرا ما بأولا. نعم. لو كان ذلك محقرا لها من باب أولى. ما يجوز أبدا. شيخ قول الشيخ فإن أصل ذلك ماء المعمودية. إيش؟ قول الشيخ فإن أصل ذلك ماء المعمودية. هذا التعميد موسى، تعميد عيسى اللحم، هذا ذكره. نعم. نعم. الراحة تعطيل، تعطيل الأعمال. خميسهم هم اللي يكون بعد صيامهم، يسمونه الخميس الكبير. الشيخ السلام رحمه الله سماه الخميس الحقير. انتهى الوقت. لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاقتضاء: وكذلك أعياد الفرس مثل النيروز والمهرجان. إيش؟ أعياد الفرس مثل النيرز. لا نيرز النيروز. أنا قلت النيروز. ها؟ النيرز. لا النيروز، وأنت قلت النيروز. أين؟ لكنك قلت والمرهجان. وكذلك أعياد الفرس مثل النيروز والمهرجان وأعياد كيف؟ والمهرجان. نعم. وأعياد اليهود وأعياد اليهود أو غيرهم من أنواع الكفار أو الأعاجم أو الأعراب حكمها كلها على ما ذكرناه من قبل. وكما لا نتشبه بهم في الأعياد فلا يعان المسلم المتشبه بهم في ذلك، بل ينهى عن ذلك. فمن صنع دعوة مخالفة للعادة في أعيادهم لم تجب دعوته. ومن أهدى من المسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد لم تقبل هديته، خصوصا إن كانت الهدية مما يستعان بها على التشبه بهم، مثل إهداء الشمع ونحوه في الميلاد، أو إهداء البيض واللبن والغنم في الخميس الصغير الذي في آخر صومهم. وكذلك أيضا لا يهدى وهذا من السياسة، أن يهجر الإنسان الذي يتشبه بالكفار، ولا يقبل منه هدية ولا يقبل منه دعوة. إذا كانت هذه الهدية والدعوة ليست من العادة الجارية فإنه لا يقبلها هجرا له، ولأن يتخذ هذا عيدا. ما في أحد هذا تقدم. وكذلك أيضا لا يهدى لأحد من المسلمين في هذه الأعياد هدية لأجل العيد، لا سيما إذا كان مما يستعان به على التشبه بهم كما ذكرناه. ولا يبيع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العيد. ولا يبايع. عندي يقول في يبيع في ألف وباء يبايع.